الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخلال في كتابه السنة: باب تفريح أبواب الإيمان والإسلام والرد على المرجئة. ذكر فتنة المرجئة وأحداثهم ذلك. وأول من تكلم به أخبرنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا ابن مهد قال حدثنا سفيان عن سعيد بن صالح قال سمعت إبراهيم نخعي يقول: لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأجانب. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. شرع لنا الإمام الخلال رحمه الله يبين يعني بعض الفتن أو فرق الإسلام التي نشأت وهي مخالفة لكتاب الله وسنة النبي ويعني طريق أهل الحق. فذكر هنا فتنة المرجئة، سبب التسمية الإرجاء بمعنى التأخير، وذلك أنهم أخروا العمل عن الاعتقاد، فقالوا الإيمان إنما هو يعني الاعتقاد فقط، بعضهم قال، وبعضهم قال القول باللسان فقط، وهم طائفة لا يعرف غيرهم لهم أتباع عبد الله بن كرام الكرامين الذين قالوا مجرد أن يقول الإنسان باللسان حتى لو ما كان في قلبه مواطئ لهذا يقول لا إله إلا الله فخلاص هذا يعتبر مؤمن، ومنهم من قال بالقول واللسان، ومنهم من قال بالقلب فقط حتى لو لم ينطق بلسانه، وأخروا العمل كله، جعلوا العمل أخرجوه من مسمى الإيمان، فلو أنه قال بقلبه أنه مؤمن أو بلسانه ولم يعمل عملا قط من أعمال الدين، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا بر والدي ولا عمل أي عمل خالص قط من الدين، فهذا مؤمن يدخل الجنة عندهم. وهو خلاف يعني قول أهل الحق بأن الدين أو الإيمان لا بد فيه من قول اللسان، شهادة اللسان وإقرار القلب والعمل الذي يصدق هذا. فأول نقل نقله هنا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال فتنة المرجئة يقول عندي أشر من فتنة الأزارقة، ويعني بالأزارقة اللي هم الخوارج، لأن الأزارقة أتباع من الأزرق أحد الخدول، أحد التسعة الذين فروا ومن جيش من القتل في يوم النهروان. يوم النهروان كان علي بن أبي طالب قاتل الخوارج وقتلهم، كانوا 4000 لم يبق منهم إلا 9 بقيوا، كل منهم بعد ذلك يعني صار رأس لفرقة من فرق الخوارج، منه الأزرق هذا، فسموا الأزارقة بهذا. يقول فتنة الخوارج يقول أخف عندي من فتنة يعني المرجئة. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد الحجاج أبو بكر المروي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال ابن نمير سمعت سفيان يقول دين محدث دين الرجال. دين محدث دين الرجال، هذا كلام الإمام أحمد عن سفيان بأن هذا الدين، قال هذا دين محدث يعني مبتدع اللي هو دين الرجال، دين المرجئة هذا، لأنه في الحقيقة تفريغ الإسلام من محتواه وجعل الوعد والوعيد لا معنى له، ما فيش معنى للوعد يعني على العمل الصالح وعلى ترك العمل وفعل المعاصي بشيء، ما يبقى شيء، بل عندهم أنه خلاص يعني من مات على مجرد قول اللسان أو قول القلب يدخل الجنة مع أول الداخلين ولا يضره ذنب، هذا طبعا قول بعضهم، وبعضهم يقول فقط يعني إنه يعني قد يعذب على هذا ولكن مآله للجنة حتى وإن لم يعمل يعني أي عمل في الإسلام. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هالة حدثه قال سألت أبا عبد الله قلت أول من تكلم في الإيمان من هو؟ قال يقولون أول من تكلم فيه ذر. ذر. نعم. ذر بن زرعة. نعم. أول من تكلم في الإيمان يعني قال بأن فقط يعني قول أو يعني أو اعتقاد فقط. نعم. أخبرنا أبو بكر مرقس قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال كان إبراهيم يعيد على ذر قوله في الأشعار. نعم. إبراهيم هو النخعي. نعم. باب ذكر بدء الإيمان كيف كان والرد على المرجئة بأنه نزلت الفرائض بعد قول لا إله إلا الله. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثني قال سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قلت إذا قال الرجل لا إله إلا الله فهو مؤمن؟ قال كذا كان بدء الإيمان ثم نزلت الفرائض الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. نعم. يعني إن لا إله إلا الله يكون مؤمن. نعم. قال هذا أول ما نزل قل لا إله إلا الله ثم على ذلك تنزل يعني الفرائض بعد ذلك. نعم. أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى النافع قال حدثنا أبو طاهر أنه سأل أبا عبد الله عن رجل رأوه يصلي في أرض العدو يقتل. قال لا قال النبي يقتل. الذي يصلي في أرض العدو يعني ما ندري هو مسلم ولا هو من الكفار. قال له يقتل وهو في أرض العدو يعني ما ندري. فقال لا. نعم. قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم نميت أن أقتل المصلي. نعم. قال وهذا يدخل على المرجئة وقد صلى ولم يقل لا إله إلا الله فهذا يدخل عليه. نعم. يعني هذا ما احتج به عليه. نعم. أخبرني محمد بن إبراهيم بن أبي هارون أن إسحاق حدثه أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقول الإيمان قول. فقال أبو عبد الله إذا جاء بالقول نقول في القول سبحان الله ولا إله إلا الله وإنما تنقص الأعمال وتزيد. من أساء نقص من إيمان ومن أحسن زيد في إيمان. نعم. القول يعني كلام مجمل يعني سبحان الله قول الحمد لله قول لكن يعني القول المقصود اللي هو شهادة أن لا شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتواضع ذلك من معنى الإيمان ثم بعد ذلك يعني هذا العمل يعني داخل في مسمى الإيمان وهو يزيد فيه وينقص منه. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول إيش كان بدء الإيمان أليس كان ناقصا فجعل يزيد. تمام. لو مش كان بدء الإيمان كان بدء الإيمان كان يعني اعتقاد أولا فالإيمان ثم بعد يزيد نزل الصلاة نزل الصوم على ذلك نزل الحج وهكذا. نعم. باب ذكر المنكر. هذا طبعا بيرد على الذين قالوا ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. لا يزيد تنزل شرائع. نعم. باب ذكر المرجئة منهم وكيف اصل مقالته. اخبرني حرب بن اسماعيل الفرماني قال سمعت احمد وقيل له المرجئة منهم؟ قال من زعم ان الايمان قول. من زعم ان الايمان قول هذا مرجئ. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله قيل له من المرجئ؟ قال المرجئ الذي يقول الإيمان قول. نعم. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله قال له المرجئ الذين يقولون الإيمان قول. نعم. وأخبرني يوسف بن موسى سمع أبا عبد الله يقول الإيمان لا يكون إلا بعمل. الإيمان لا يكون إلا بعمل. لا بد أن يكون عشان يكون مؤمن لا بد أن يكون يعني من استجاب لله ورسوله. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عمن لا يرى الإيمان قولا وعملا قال هؤلاء المرجئة. قال هؤلاء المرجئة الذين لا يرون دخول العمل يعني مع الاعتقاد في مسمى الإيمان. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه أنه قال لأبي عبد الله فمن قال الإيمان قول؟ قال من قال الإيمان قول فهو مرجئ. قال وسئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن الإرجاء ما هو؟ قال من قال الإيمان قول فهو مرجئ والسنة فيه أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. قال السنة أن تقول إيمان قول وعمل الإيمان يزيد وينقص، أنا يزيد بالطاعات والاعتقادات وينقص بنقص الإيمان بنقص الطاعة وفعل المعصية. نعم. وسمعت أبا عبد الله يقول قيل لابن المبارك ترى الأزياء، قال أنا أقول الإيمان قولا وعمل، كيف أقول مرجئا؟ نعم، هذا كلام عبد الله بن المبارك، أقول لمن يقول وعمل كيف يكون مرجئا؟ نعم. وأخبرنا أحمد بن شعيب بن علي النسائي بحمص قال سمعت الحسين بن منصور يقول قال لي أحمد بن حنبل من قال من العلماء أنا مؤمن، قلت ما أعلم رجلا أثق به، قال لم تقل شيئا لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا. نعم، يعني كلمه انا مؤمن فيها تزكية للنفس. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل هل علي في هذا الشيء؟ إن قلت أنا مؤمن، قال أبو عبد الله لا تقل أنا مؤمن حقا ولا البتة ولا عند الله. يعني قل أنا مؤمن بمعنى مسلم يعني، أما لا تقل أنا مؤمن حقا مثل أو البتة يعني معنى حقا أو عند الله، لا تدري عند الله أنت مؤمن ولا لا، ما تكون شك. لكن كل يعني ذلك مفهوم هذا أنه لو قال أنا مؤمن بمعنى أنا مسلم من باب العالمية هذا جائز، أما أن يقول أنا مؤمن حقا فهذا لا أعلم إلا الله تبارك وتعالى. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أحد قال له رجل قيل لي مؤمن أنت؟ قلت نعم، هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحد وقال هذا كلام الرجال، قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، من هؤلاء؟ كان أحمد كره أن الإنسان يقول خلاص يعني أنا مؤمن يا كافر، فإذا يقول أنا مؤمن ليه؟ غضب أحمد من هذا وقال له ليش ربنا سبحانه وتعالى أخبر بأن فيه ليه؟ وقال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم. ففيه يعني شخص يعني فيه أشخاص قد يقول هو أنا مؤمن وهو ليس كذلك أن الله سبحانه وتعالى لما يزكي نفسه. نعم، ولكن قولوا أنا مؤمن يعني خلاص الإيمان خلاص كل أي تسطيس يصير إيمان، لا الإيمان ليس مطلق التسطيس، إن حتى الكافر مصدق في قلبه أحيانا يكون مصدق في قلبه لأن هذا حق الذي جاء به الرسول لكنه يرفضه ويبغضه. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم في هذه المسألة عن أبي عبد الله وزاد إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وأخبرنا سليمان الأشعث قال سمعت أحمد قال يحيى وثاني السفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. قال سليمان وحدثنا أحمد حدثنا وكيع قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، نرجو أن يكونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله. يعني في الأحكام والمواريث يعني نجري عليهم الأحكام الظاهرة ونورث يعني الشخص بورثته على أنه من أهل الإيمان، لكن ما ندري هل هم يعني كذلك أم لا عند الله سبحانه وتعالى، يعني نجري عليهم أحكام الظاهر بما ظهر منه. نعم. وأخبرني إبراهيم بن الخليل قال حدثنا أحمد بن نصر أبو حامد الأصفهاني أن أحمد بن حنبل سئل عن الذي يقول أنا مسلم ولا يرجع، قال إذا صلى وشهد جبر على الإسلام. وقال ينبغي للمرجع إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جبر على الإسلام، والمرجع تقول إنما هو القرآن. نعم. وأخبرنا أبو بكر النووي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال خليل النحو إذا قلت إني مؤمن فأي شيء بقى أو بقي؟ خلاص ما بقي شيء، مثلا أنا مؤمن خلاص هذا الإطلاق هكذا يعني أنك خلاص قد وفيت كل شيء. نعم. وأخبرنا أبو بكر المغربي أن هارون بن حميد الواقف ذكر له عن روح بن عباد قال كتب رجل إلى الأوزاعي أمؤمن أنت حقا؟ فكتب إليه أكتبت تسألني أمؤمن أنا حقا؟ فالمسألة فيها هذا بدعة والكلام فيه جدع. نعم قال المسألة فيها أمؤمن أنت حقا كان له بدعة هذه ما كان يسأل أحد يعني أمؤمن أنت حقا أم لا. نعم والكلام فيه جدع لم يشرحه لنا سلفنا. نعم. ولم نكلفه بدينه. نعم. وسألت أمؤمن أنت حقا؟ فلعمري لأن كنت على الإيمان فما تركي شهادتي لها بضائعي. وإن لم أكن على نعم كنت على الإيمان يقول تركي شهادتي لها بضائعي. لو ما شهدت نفسي بهذا ما يضرني. يعني لأن الذي سيحاسب غالبا هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فما تركي شهادتي لها بضائعي. نعم. وأن لم أكن عليها فما شهادتي لها بناقض. الله أكبر. وأنا كنت على غير الإيمان يعني وقلت أنا مؤمن. ما ينفعني. فما ينفعني. فلا ينفعني أن أقول أنا مؤمن وأؤكد هذا. إن كنت مؤمن حقا تركت هذا ما يضرني. وإن كنت غير ذلك وقلت أنا مؤمن يضرني هذا. ولا ينفعني. نعم. فقف حيث وقفت بك السنة. فقف حيث وقفت بك السنة. وإياك والتعمق في الدين. نعم. ليس من الرسوخ في العلم إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم آمنا به كل من عند ربنا. نعم هذا الرسوخ في العلم ولم يطلب منا أن نشهد أنفسنا بالإيمان فإنه هنا أنفسك وقال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى ليش تزكي نفسك يعني لا بالتزكية نقف إن شاء الله.